الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في باب الخيار وغيره: ومنها خيار الشرط. إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه أهل السنة. المقصود بخيار الشرط أن يشترط المشتري أو المبتاع أن له الخيار مدة معلومة، وهذا طبعا يزيد أمده على خيار المجلس، لأن خيار المجلس مدته المجلس فقط، مدة بقائهما في المجلس، فإذا تفرقا انتهى ولزم البيع، ولا خيار لا للمشتري ولا للبائع. لكن خيار الشرط يزيد على ذلك، يزيد على مدة المجلس، كأن يقول البائع أو يقول المشتري. الغالب أن المشتري هو الذي يقول المشتري لي الخيار ثلاثة أجزاء. الشارع جعل له خيارا، ولكن مدة بقائهما في المجلس نصف ساعة، ساعة مدة البقاء في المجلس، مجلس البيع. فإذا انفض المجلس انتهى الخيار، لكن في الشرط لا، يزيد الخيار، يبقى لأنه مشكور. فخيار المجلس ثابت بالشرع، وهذا الخيار ثابت بالشرط، ذاك ثابت بالشرع له، أما هذا فثابت بالشرط، ولذلك تكون مدته بحسب الشرط: يوما، يومين، ثلاثة أيام، يكون أسبوعا، بحسب الشرط. لو اشترى زيد بن عمرو سيارة وقال له: لي الخيار ثلاثة أيام، أنا مجرب هذه السيارة ولي الخيار ثلاثة أيام، السبت والأحد والاثنين، أخذ السيارة، مضى يوم السبت، مضى يوم الأحد، في يوم الاثنين وعدها وقال: خذ سيارتك، خذ سيارتك ورد علي معي، أنا تراجعت فلا هذا البيع. هل له ذلك؟ ها، له ذلك، لأنه ما زال في مدة الخيار المشروط، الخيار المشروط وهو ثلاثة أيام. لو ردها له يوم الثلاثاء هل يصح؟ وهل يلزم البائع أن يرد الثمن وأن يأخذ السلعة؟ لا، ما يلزم، لأن المدة المشروطة انتهت، لأن المدة المشروطة انتهت. ما هو الدليل على هذا؟ ما هو الدليل على أنه يصح اشتراط الخيار لمدة تزيد عن مدة المجلس؟ قال الشيخ: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلمون عند شروط إلا شرط ما حل حراما أو حرم حلالا. حديث ذا حديث حسن، وهو قاعدة من قواعد فقه الإسلام: المسلمون عند شروط، ولكن أن يكون الشرط مقبولا وصحيحا، ليس فيه تحريم للحلال أو تحليل للحرام. فالدليل على خيار الشرط هذا قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم، ولم يكن دليل يمنع ذلك، يعني يحق ويصح للمتعاقب أن يشتغل خيارا مدة معلومة. وكما أن خيار المجلس بعد ذلك الآخر، فكما أن خيار المجلس يصح إلغاء، يصح إلغاء من قبل المتبايعين، فكذلك يصح تمديده إلى ما بعد انقضاء المجلس. لماذا؟ لأن الخيار هذا شرط البائع والمشتري، شرط المتبايعين، يصح إلغاء ويصح تمديده إلى مدة أكثر من مدة المجلس. وقد سبق الدليل على صحة إلغاء الخيار في قوله أو يخير، أو يخير أحدهم الآخر، فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. قلنا معنى ذلك أن يتفقا على إسقاط الخيار، فكما أنه يجوز إسقاط الخيار كذلك يجوز إبقاءه، ولكن إلى مدة معلومة، إلى مدة معلومة لئلا تفسد المعاملات بين الناس، إلى 3 أيام، إلى أسبوع، إلى 10 أيام، بحسب ما يتفقان عليه. هذا خيار الشرط. قال ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، هذا خيار الغبن. والغبن معنى الغبن نوع من الغش، ومعناه أن يشتري هذه السلعة بأكثر من ثمنها، أن يخدع فيها، يغبن، أن يشتري، أن يدفع ثمنا لهذه السلعة أكثر من ثمنها الحقيقي، يخدعه ويخدعه البائع. أو أحيانا يكون غبن للبائع، البائع يبيع هذه السلعة بأقل من ثمنها الحقيقي، يخدعه المشتري، وهذا يقع. والغبن، الغبن هذا نوع من الغش والخداع. وذكر له المؤلف صور، قال إما بنجش أو تلقي جلب أو غيرهما. النجش سبق قلنا أن يزيد في ثمن السلعة ولا يريد الشراء بغير قصد الشراء، هذا النجش يؤدي للغبن، لأن هذه السلعة فلنفرض أن ثمنها 100 ريال، فإذا قام المزاد عليها يأتي هذا الرجل ويزيد في الثمن، يزيد في الثمن 110، إذا قالوا 110 قال 115، فإذا قالوا 116 قال 120، وهكذا. الراغبون بالشراء، الراغبون في الشراء يذكرون ما عندهم، وهذا يزيد عليه، يزيد عليه حتى يرفع السعر. طبعا يكون له أهداف وله أغراض، إما أن يكون هو رجل جهني متواضع مع صاحب السلاح، لأن صاحب السلاح يريد رفع الثمن من مصلحته، فاتفق مع بعض هؤلاء أن يشاركوا في المزاد وأن يرفعوا سعر هذه السلعة حتى يستفيد. فإذا انكشف هذا الناجش وتبين لنا أن هذه مخادعة، فحينئذ له الخيار، خيار الغلو. كذلك الجلب، والجلب كما ذكرناهم أهل البادية يأتون ومعهم سلعهم يبيعونها في السوق، في سوق البلد. يأتي بعض الناس يقف في طرف البلد ينتظر هؤلاء ويشتري منهم هذه السلع، هذه السلع أشياء، الأغنام مثلا أو السمن مثلا، أشياء معهم ويشتريها بسعر أقل، فإذا وصلوا للسوق رأوا أن هذه البضاعة تباع بأكثر، إذن هذا غاب نهوا. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخير. إذا ذهب شخص واشترى سلعة مثلا، فاكتشف أنه غبن قيمتها 50 ريالا، اشتراها 150، هذا له الخيار، خيار الغبن، يرد هذه السلعة. هذا معنى خيار الغبن. والدليل عليه حديث تلقي الجلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت الخيار لهؤلاء أهل البادية، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. قال: ومنها خيار التدليس، بأن يدلس البائع على المشتري ما يريد به، ما يزيد به الثمن، كتصفية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. خيار التدليس أن يزوق المشتري، أن يزوق البائع سلعته بما يرفع سعره، هذا غش. يأتي مثلا إلى سيارة، ماذا يفعل؟ يحسن جدا منظرها ويضع فيها أشياء ترقب في شرائها وترفع من سعرها، فيبيعها بسعر غالي، ثم يكتشف المشتري أن هذه السيارة لا تصلح، وأن سعرها أكثر بكثير من سعرها وثمنها الحقيقي، هذا غش. له الخيار في أن يردها وأن يأخذ معها. وهكذا في كل سلعة يدخلها التدليس والغش. وهذا كثير في عالم السيارات وهذه المبيعات. التدليس كانت له صورة في زمن النبوة، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو التصرية، تصرية اللبن. تصرية اللبن معناه أن يربط الضرع، يحبس اللبن في الضرع حتى ينتفخ الضرع، فإذا رأى الرأي قال: هذه ذات اللبن، هذه لبون، فيرغب في شرائها، لأنه يرى الضرع منتفخ مملوء باللبن. ما الذي جعله كذلك؟ التصرية، حبس، ربط الضرع فامتلأ باللبن فظهر على هذه الصورة. فإذا رآها الرجل ثم ماذا يفعل؟ يأخذها للسوق. فإذا رآها الناس رغبوا في شرائها، يظنون أنها ذات لبن، فإذا حلبوا هذه الأشياء اكتشفوا أنها مصرفة لا خديعة. هذا ما التصريف. قال صلى الله عليه وعلى وسلم: لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها، يعني من اشتراها، من اشترى هذه المصرفة بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. اتفق عليه، يردها إلى صاحبها. طيب، الصاع من التمر هذا مقابل الحليب الذي أخذه، وفي لفظ فهو بالخيار 3 أيام. هذا خيار جعله له الشارع، وهو خيار التدليس. وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه، هذا خيار العيب، خيار العيب. ما الحكم في خيار العيب؟ قال: فله الخيار بين رده وإمساكه. إذا اشترى شيئا معيبا اكتشف أن فيه عيبا، له أن يشفه ولا أن يرده، فإن تعذر رده تعين أرشه. الأرش هو الفرق بين سعر السلعة صحيحة ومرئبة. الأرش والفرق، كيف نصل إلى الأرش أن نقوم هذه السلعة صحيحة ثم نقومها مرئبة؟ الفرق هو الأرش، الفرق هو الأرش. والعلماء الأولون يضربون مثالا بالرقيق، يقولون العبد مثلا يقوم صحيحا ويقوم بعيدا، يقوم يعني كان في يكون في عور مثلا أو عرج، الآن ما في عبد، الآن التقويم يكون بالسلع المعروفة. يعني مثلا الآن من المبيعات المعروفة المتداولة اليوم الجوال مثلا، هذا الجوال اشتراه هذا الرجل فاكتشف أن فيه أن فيه عيبا. فكيف نعرف الأرش؟ إذا اشترى الهاتف المحمول ب500 ريال تقريبا واكتشف أن فيه عيبا، فحينئذ نقول له أنت يحق لك الخيار، وهو خيار إيش؟ خيار العيب. لك أن ترجع هذا الهاتف المحمول وأن تأخذ المبلغ، فإن تعذر الرد إذن لك الأرش. طب كيف الأرش؟ نقول الهاتف هذا الذي أخذته عندنا، هذا الجهاز كم قيمته صحيحا؟ قال 500. كم قيمته معيبا؟ كم قيمته بهذا العيب الذي هو فيه؟ قال 300. يعني هذا الهاتف المحمول يباع الآن بعيبه الذي هو فيه ب300 ويباع صحيحا ب500. كم الفرق؟ 200 ريال. هذا هو الأرش، هذا معنى الأرش، هذا هو الأرش، الفرق بين سعر السلعة صحيحة وسعرها بعيبة. إذا الآن نقول له خذ هذا الهاتف لأن قد تعذر، وخذ الأرش. كم الأرش؟ 200 ريال. لك عند هذا الرجل 200 ريال، هذا معنى الأرش. وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبا، فإن قال قائل ما الفرق بين خيار التدليس وبين خيار العيب؟ خيار التدليس يعني قد لا يكون عيبا، التدليس قد لا يكون عيبا، وإنما أحيانا السلعة تكون صحيحة ولكن يزيد في تزويقها يرغب فيها الشارع، كهذه الأشياء مثلا لما صرها قد تكون هذه الأشياء صحيحة ما فيها شيء، ولكن هو يحبس الضرع حتى تظهر بصورة أفضل، تظهر بصورة أفضل. فالتدليس قد لا يكون في لا قد لا يكون في شيء من العيب. ثم التدليس يكون البائع متعمدا فيه يدلس يغش، أما خيار العيب لا، قد يكون هذا البائع غافل ما يدري، قد يكون أيضا غافلا ما يدري أن السلعة فيها عيب، أن فيها عيبا ما يدري، فهذا الفرق. إذا كم خيار أخذنا الآن؟ يا حامد الخيار الأول خيار الشر، الأول خيار الشر، والثاني يا ضحى خيار الغض الناس، والثالث من هذا أخوان يا سيد، الثالث ما هو خيار إيش؟ خيار التدليس، والرابع خيار إيش؟ خيار العيب. إذا كم هذه كم من أنواع الخيارات؟ هذه 4، وهناك خيار أخذ بالأمس وخيار المجلس. إذا كم خيار هذه؟ 5. الأول خيار المجلس، والثاني خيار الشر، والثالث خيار الغض والرابع خيار التدليس، والخامس خيار العيب. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله درس القادم.